بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه، ويحرم كل شرط يجر نفعا، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا البارحة من الكلام على أحكام الربا وعلى غيره من الفصول، وقد ذكرت في ثنايا الدرس البارحة أن الربا قد يكون في البيوع وقد يكون في القروض. فالربا الذي تكلمنا عليه في فصل الربا بنوعيه، الربا الفضل والربا النسيئة، هذا متعلق بربا البيوع، وهناك نوع آخر يقع في القروض كالقرض الذي يجر نفعا وكالقرض الذي يزاد فيه لأجل التأخير ونحو هذا. هذا الفصل الذي بين أيدينا متعلق بأحكام القرض، ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى مسائل معدودة هي أصول هذا الباب، فذكر فيه ما يصح قرضه وما لا يصح قرضه، وطريقة رد القرض، وحكم القرض الذي يجر منفعة للمقرض. القرض في الشرع يعرفونه بأنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. قولهم دفع مال، سبق معنى تعريف المال أنه كل عين مباحة النفع مطلقا، هذا هو المال. فإعطاء هذا المال إرفاقا، إرفاقا معناه أن هذا القرض لا يراد به الربح، القرض ليس المراد به أن يربح المقرض المعطي، ولا أن ينتفع، ولا أن يحصل مصلحة دنيوية. الأصل أنه إنما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، ويراد به إرفاق هذا المقترض. فهو دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. فالمقترض الذي أخذ القرض سينتفع به ويرد إلى المقرض بدله. وقول المؤلف هنا ويرد بدله، سيأتي معنا كيف طريقة رد البدل. إذن عرفنا أولا أنه قرض إرفاق، وعرفنا أن الرد فيه يكون بالبدل، فلا يجب على المقترض أن يرد عين القرض، لا يجب على المقترض أن يرد عين القرض. فلو أنه أقرضه مثلا صاعا من التمر لينتفع به، الانتفاع سيكون بماذا؟ سيكون بالأكل أو بالهدية أو بالبيع، ويرد بدله، ما راح يرجع نفس الصاع نفس التمر، وإنما سيرد بدله. لو أنه أقرضه سيارة فإنه يرد بدلها، ما يرد نفس السيارة وإنما يرد بدلها، وبدل السيارة قيمتها كما سيأتي بعد قليل. طيب، مثال القرض حتى يتضح التعريف ونطبق عليه. مثلا لو أنني أقرضت سيارتي لأحد إخواني، قلت هذه السيارة قرض وتعيد إلي هذا القرض بعد شهر من الآن، فهذا دفع مال إرفاقا ليس المراد به الربح لمن ينتفع به ويرد بدل هذا المال بدل السيارة. سيأتي معنا أن السيارة من الأشياء القيمية فيرد قيمتها، واضح؟ قيمتها في يوم القرض، إذا جاء بعد شهر يقول في يوم القرض كانت قيمة السيارة 50,000 فيرد البدل وهو 50,000، واضح؟ هذا معنى القرض. أيضا حينما أقرض مثلا أحد إخواني شيئا من المال، أعطيته قرض 1,000 ريال ويرد لي بدل هذا المال يرد 1,000 ريال، هذا معنى القرض. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكل ما صح بيعه صح قرضه. قال: كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. قبل ذلك خلونا نتكلم على حكم القرض، ما دام عرفنا التعريف. ما حكم القرض؟ القرض ينظر إلى حكمه باعتبارين، باعتبار المقرض وباعتبار المقترض. أما المقرض الذي يعطي القرض والذي هو الدائن، هذا القرض في حقه، الإقراض في حقه مستحب، وجاءت الأحاديث في استحباب إقراض المسلم. وأما المقترض الذي يأخذ القرض فقد أجمع أهل العلم على جواز الاقتراض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اقترض من يهودي طعاما واقترض من غيره، فالاقتراض مباح وليس بمكروه، وقد يستحب في بعض الأحوال كما نص الفقهاء أن من لم يجد المال لشراء الأضحية والعقيقة فإنه يستحب له أن يقترض، لكن يجب على من اقترض أن يقترض بنية الوفاء والرد، وأما فإن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الذي يقترض وهو عازم ناو على أن لا يرد القرض إلى صاحبه فهذا لا شك أنه يقع في هذا المحذور المذكور في الحديث. قال رحمه الله تعالى: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذه القاعدة الأولى في هذا الباب، ما الذي يجوز قرضه؟ نقول كل شيء، كل عين يصح بيعها يصح قرضها، كل عين. وقولنا عين أولى من قول المؤلف وكل ما صح، وهذه ليست عبارة وإنما عبارة الإقناع والمنتهى، قيدوا بالعين لأن قوله وكل ما صح، ما صح بيعه هذا يشمل الأعيان ويشمل المنافع، لكن الحكم هنا في القرض خاص بالأعيان، فالذي يقع عليه القرض على المذهب هو الأعيان. فنقول كل عين يصح بيعها يصح قرضها، كل عين يصح أن يجري فيها البيع يصح أن يقع عليها القرض، سواء كانت هذه العين مما يمكن ضبطه بالوصف أو مما لا يمكن ضبطه بالوصف مثل الجواهر ونحو هذا، هذا كله يصح إقراضه كما سيأتي. ثم استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا بني آدم، والمراد هنا الرقيق، لأن الرقيق يجوز بيعه، أما الحر فإنه لا يباع ولا يدخل تحت اليد، فقوله إلا بني آدم يعني الرقيق، فيصح بيعه ولا يصح قرضه. لا يمكن أن يكون بني آدم، لا يمكن مثلا أن يقرض غيره عبده لينتفع به ويرده بدله. العبد قد يعطى عارية، مثلا أعطي عبدي عارية لفلان يخدمه وينفعه ثم يعيده، وقد يؤجر نفعه ممكن، لكن أن يكون العبد قرضا هذا لا يمكن. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. إذن يمكن أن تقرض غيرك منزلا، تقرضه بيتا، تقرضه الذهب والفضة، تقرضه أوراق نقدية، تقرض مثلا الحلي من الذهب والفضة أو غير ذلك، كل شيء يباع فإنه يصح اقتراضه، أجهزة كهربائية، ساعة، أي شيء يصح بيعه يصح قرضه. قال رحمه الله تعالى: ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. هذا الكلام هنا على مسألة طريقة رد القرض، عرفنا ما الذي يقترض، طيب كيف يرد القرض؟ نقول القاعدة في رد القرض مبنية على التفريق بين المثلي والقيمي، فما هو المثلي وما هو القيمي؟ المثلي على المذهب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، هذا تعريف المثلي. المثلي كل مكيل أو موزون، المكيل الذي يباع بالكيل والموزون الذي يباع بالوزن، وقولهم كل مكيل أو موزون هذا يحصر المثلي في المكيل والموزون، فلا يدخل في المثلي المعدود ولا المذروع ولا ما يباع مثلا بالحبة، المثلي هو المكيل والموزون الذي لم تدخله الصناعة المباحة. فالحديد موزون، لكن لو صنع بصناعة مباحة فتحول إلى قدر أو تحول إلى ملعقة ولا تحول إلى حامل ميكروفون فهذا لا يصبح مثليا. واضح؟ الحديد موزون، لو صنعت منه نظارة فحينئذ تصبح هذه النظارة ليست مثلية لأنه دخلته صناعة مباحة، أما الصناعة المحرمة فلا تؤثر فيه. الصناعات المحرمة لو صنعت منه آلة من آلات المعازف فهذه الصناعة لا أثر لها. كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، وما معنى يصح السلم فيه؟ يعني يمكن أن ينضبط بالأوصاف، وقد ذكرنا سابقا أن الذي يصح فيه السلم هو الذي ينضبط بالوصف. إذن كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح فيه السلم، هذا هو ضابط المثلي على المذهب. والقيمي هو كل ما سوى المثلي، كل ما سوى ذلك يعد قيميا. فيدخل في المثلي على سبيل المثال، يدخل في المثلي الحديد والذهب والفضة وسائر المعادن، كل ما يباع بالوزن، وكل شيء يباع بالكيل إذا كان كما ذكرنا ينضبط بالوصف ولم تدخله الصناعة المباحة. مثلا لو باع صاع تمر أو أقرضه صاع من التمر أو صاع من الشعير أو صاع من الرز، هذا كله مثلي، والقيمي كل ما سوى ذلك. فالمذروعات كلها والمعدودات والجواهر ونحوها مما لا ينضبط، هذا كله يدخل في القيمي. السيارات هذه كلها قيمية، الفواكه، الدواب، هذه الأشياء على المذهب قيمية وليست مثلية. طيب، عرفنا القيمي والمثلي، عرفنا القيمي والمثلي. الآن الكتاب قيمي ولا مثلي؟ ها، الكتاب قيمي أم مثلي؟ ها، الكتاب الآن يباع بالوزن، أعطينا 5 كيلو كتاب، ولا بالعدد؟ يباع بالحبة، بالعد. إذن الكتاب ليس مثليا وإنما هو قيمي، مع أنه ممكن واحد يقول الكتاب هذا يوجد مثله في السوق تماما، يوجد كتاب نفس الطبعة نفس الإصدار بنفس الشكل بنفس المواصفات، لكن المذهب أنه العبرة ليست بهذا، العبرة في المثلي والقيمي بالضابط الذي ذكرناه. طيب، وبعض أهل العلم وهذا قول آخر يختلف عن المذهب، يرى أن المثلي ما له مثل في السوق مطابق له في أوصافه، والقيمي ما سوى ذلك، هذا ضابط آخر، لكن المذهب الذي قدمناه أولا. طيب، على هذا عرفنا المثلي والقيمي. إذا أقرض الإنسان غيره مالا وأراد أن يرد المقترض هذا المال، كيف يرده؟ نقول المثلي يرد بمثله والقيمي يرد بقيمته، هذه القاعدة المضطردة. الشيء المثلي، القرض المثلي يرد بمثله، والقرض القيمي يرد بقيمته، هذا هو الأصل. فلو اقترض على سبيل المثال، اقترض من غيره صاع من التمر، يعيده بماذا؟ يعيده بصاع من التمر، لأن التمر مثلي فيرد مثله، سواء زادت قيمة التمر أو نقصت أو لم تتغير. يعني أعطيتك صاع من التمر يوم ما كان التمر في رمضان بكذا وكذا سعر غالي، ثم وفيتني هذا الصاع من التمر بعد 2 أو 3 شهور يوم ما نزلت أسعار التمر، هو صاع بصاع مع اختلاف القيمة. المذهب أنه لا أثر لاختلاف القيمة، إذن المثل يرد بمثله. لو أقرضه 100 جرام من الذهب، كيف يردها؟ يرد 100 جرام من الذهب لأن الذهب مثلي. طيب، لو أقرضه حليا من الذهب مصنوع على شكل سلسلة وأساور، كيف يردها؟ بوزنها، ها بوزنها، ممكن يكون وزن قليل، ممكن يكون قيمتها أعلى بسبب الشغل اللي فيها أو ما فيها من الفصوص ونحو هذا أو نوع المصنع، يردها كيف؟ يردها بقيمتها. الذهب إذا دخلته الصناعة لم يعد الصناعة المباحة، لم يعد مثليا، يتحول إلى قيمي. فمن أقرض غيره 100 جرام من الذهب يعيدها 100 جرام من الذهب، ومن أقرض غيره أساور وسلاسل من الذهب وأراد أن يسترد القرض، كيف يرده؟ ننظر إلى قيمة هذا الذهب في وقت الإقراض، ثم يرد بالقيمة. واضح؟ طيب، لو أنه أقرضه أسورة من الذهب وجاء بعد ساعة قال يا فلان أعد إلي القرض، قال طيب، فأعطاه نفس الأسورة، هل هذا الرد صحيح ولا لا؟ ها؟ لا، الإجارة إباحة النفع بمقابل. الآن قرض، قال والله يا فلان أعطيني قرض هذه الأسورة من الذهب أنتفع بها وأرد بدلها، قال طيب خذ هذه الأسورة، بعد ساعة قال وفني القرض. وعندنا المذهب أن القرض حال، يعني لصاحب القرض أن يسترده متى ما شاء يطالب به. جاء قال ابن الحلال أعطيني القرض الذي أعطيتك إياه، فرد له الأسورة بعينها بدون ما تتغير، هل يلزمه أن يقبل أو هل يكون الوفاء بهذا؟ الجواب لا، لأن قلنا إن هذه الأسورة قيمية، فالواجب فيها هو رد القيمة، فينظر إلى قيمتها في وقت القرض ويعيد القيمة. ولذلك هذا مستفاد من التعريف، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وقلنا إن بدل القيمي هو القيمة وبدل المثل هو المثل. طيب، أعود، لو أنه اقترض من غيره طنا من الحديد. كيف يعيد هذا الطن؟ ها؟ هو الواجب عليه أن يرد إيش؟ أن يرد القيمة. فلو اتفق على ذلك لا بأس. لكن الكلام هل يلزم، يعني نقول نحن أن المقرض هنا لا يلزمه أن يقبل بهذه السلسلة بهذه الأسورة، له أن يقول أنا أقرضتك الذهب وهذا الذهب قيمي، هذه الأسورة قيمية، أنا أريد قيمتها، له ذلك. لا، ما هي قضية الشرط، قضية أنه نقول هل يجب عليه أن يقبل ولا ما يجب عليه. فهنا المقرض لا يجب عليه أن يقبل عين هذه الأسورة، لأن الثابت في الذمة هو القيمة. لا، المذهب أنه لو اشترط عليه أن يرد عين القرض أن الشرط لا يصح. نعم، هذا المذهب. طيب، قلنا لو اقترض طنا من الحديد يعيده طن من الحديد، هذا الحديد الخام غير المشغول الذي لم تدخله الصناعة. طيب، لو اقترض منه 100 تفاحة قال اقرضني الآن 100 تفاحة وأردها لك في بعد أسبوع، ماذا يرد له؟ ها، التفاح مثلي ولا قيمي؟ التفاح، ها، التفاح يباع بالوزن صح؟ طيب إذا اشترى بالصندوق؟ ها يا جماعة، أحسنت، الله يفتح عليك. نحن قلنا يا إخوة أن العبرة في هذه الأشياء بما كانت عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الآن التمر عندنا يباع بالوزن لكنه في الأصل مكيل. التفاح والفواكه بصفة عامة كلها من المعدودات، فيبقى هذا حكمها ولو تغير العرف. فكوننا الآن نبيعها بالعد ولا بالصندوق هذا ما يؤثر. التفاح والفواكه كلها من المعدودات تباع بالعد، وعلى هذا التفاح مثلي ولا قيمي؟ قيمي. وعلى هذا لو أقرضه 10 حبات من التفاح فعليه القيمة، فعليه القيمة. إذا أراد أن يوفي هذا القرض ينظر إلى قيمة التفاح في ذلك اليوم كم كان ويوفي بناء على القيمة. طيب، نعود إلى المسألة. قلنا الأصل في المثل أن يرد مثله، والأصل في القيم أن يرد قيمته. فإن تعذر رد المثل، إذا تعذر رد المثل فحينئذ يرد قيمة المثل في يوم التعذر، يرد قيمة المثل في يوم التعذر. أقرضه صاعا من التمر واتفق على أن يكون السداد في ذلك اليوم، لما جاء وقت السداد أو لما أراد أن يوفي هذا الدين أو هذا القرض بحث عن صاع من التمر فلم يجد، دور السوق بالكامل ما حصل، فما استطاع أن يرد الصاع بمثله، ماذا يفعل؟ ينظر إلى قيمة الصاع في ذلك الوقت في ذلك اليوم، في يوم اليوم الذي فقد فيه الصاع، ويعطيه قيمته. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى هنا ماذا قال؟ قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. هذا مثال لإيش؟ للمثل، يعني ويجب رد المثل. ومن أمثلة المثل المكيل والموزون والفلوس، وقد ذكرنا ضوابط، قلنا المكيل والموزون إذا كان مما يصح السلم فيه ولم تدخله الصناعة المباحة. فإن فقد، يعني فإن فقد مثل المثلي عند الوفاء فقيمة المثل. والعبرة هنا بالقيمة متى؟ ليست العبرة هنا في هذه المسألة إذا فقد مثل المثلي، ليست العبرة بالقيمة في وقت القرض، وإنما القيمة في وقت فقده في يوم الوفاء، لأن الواجب في ذلك اليوم كان هو المثل. فإذا تعذر المثل في ذلك اليوم رجعنا إلى قيمة هذا المثل في ذلك اليوم. قال وقيمة غيرها يوم قبضه. وقيمة غيرها يعني وقيمة غير المثلي وهو القيمي، فأصبح المعنى ويجب رد قيمة القيمي، والقيمي هو كل ما سوى المثلي، ويجب رد قيمة القيمي يوم قبضه. العبرة في القيمة هي بيوم القبض، لما اتفق على القرض لما أقرضه وقبض هذا القرض، العبرة بالقيمة في ذلك الوقت. والمؤلف هنا جعل زمن التقويم في القيم قال يوم قبضه، وهذا موافق لما في الإقناع. وأما صاحب المنتهى فعنده تفصيل، هل القيمة بوقت القرض ولا بوقت قبض القرض، على تفصيل لا داعي للإطالة فيه. المهم عرفنا باختصار أن الأشياء أن القرض إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا. فإذا كان القرض قيمي فكيف يكون الرد؟ كيف يكون الوفاء؟ بقيمته في يوم القرض. طيب، وإذا كان القرض مثليا فيكون الوفاء بإيش؟ فيكون الوفاء بمثله. فإن تعذر مثله عند الوفاء ماذا يفعل؟ ينظر إلى قيمته في وقت فقده. طيب، مثال أخير في يوم فقده، في يوم الفقد نأخذ مثال أخير. اقترض طنا من الحديد، ولما جاء في يوم الوفاء تعذر عليه إحضار الحديد. هذا الطن من الحديد في يوم القرض لما اقترضه في البداية كان قيمة الطن من الحديد مثلا 10,000. بعد 6 شهور لما جاء يوفي بحث في السوق عن طن من الحديد، لأن الحديد مثلي، فبحث عن مثلي في السوق ما وجد، دور يمين يسار ما وجد، فقال خلاص الفقهاء قالوا إذا ما وجدت المثلي أعطيه قيمته. فسأل عن قيمة الطن من الحديد في ذلك اليوم، فقالوا طن الحديد الآن أصبح 900 ريال، أو أصبح 9,000، كان في البداية 10,000، صار كم؟ 9,000. كم يدفع؟ يضمن 9,000، أو يرد القرض 9,000، لأن العبرة، لأنه كان الواجب عليه أن يأتي بطن حديد في ذلك اليوم، فلما تعذر الحديد في ذلك اليوم جاء بقيمته في نفس اليوم، فكانت القيمة هنا في هذا المثال أقل من قيمته في يوم القرض. وهذا أيضا يقع في إيش؟ يقع في القرض بالأموال. الآن لو واحد أقرضك مثلا 10,000 دولار، واليوم الدولار 3.75، وجاء بعد 6 شهور أردت أن توفيه، وإذا قيمة الدولار في ذلك اليوم 3.5 ولا 3، توفيه المبلغ كما هو، يعني مثلا 10,000 دولار ترجع له 10,000 دولار. واضح؟ بغض النظر هل زادت قيمة الدولار ولا نقصت قيمة الدولار، هل زادت قيمة الذهب ولا نقصت قيمة الذهب، هذا كله لا يؤثر. طيب، هذا لا يؤثر في المثليات. نعود لمسألة أشار لها المؤلف رحمه الله، وهي الفلوس. ما معنى الفلوس؟ قال ويجب رد مثل فلوس. الفلوس كل معدن يستخدم في البيع والشراء مصنوع مما سوى الذهب والفضة. كل معدن يستعمل في البيع والشراء سوى الذهب والفضة. قديما كانت عندهم قطع من النحاس أو قطع من الحديد يبيع الناس بها ويشترون. فالمذهب أن هذه الفلوس مثلية، فيرد مثلها إذا أقرضها، فإنه إذا اقترضها فإنه يرد مثلها. وفي المذهب تفصيل في مسألة إذا منع الحاكم من التعامل بهذه الفلوس، يعني جاء يوم من الأيام ألغى التعامل بهذا النوع من الفلوس، فهنا تفصيل في المذهب يعني لا داعي للخوض فيه. طيب، قال رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط يجر نفعا. كذا عندكم؟ ويحرم كل شرط يجر نفعا. سبق معنا في أول هذا المبحث، الآن المؤلف هنا سيتكلم عن مسألة انتفاع المقرض من المقترض بسبب القرض. انتفاع المقرض من المقترض بسبب القرض. سبق معنا أن الأصل في عقد القرض أنه عقد إرفاق، لا يريد به المقترض نفعا ولا فائدة ولا ربحا ولا كسبا، إنما يريد به أن يرفق هذا الإنسان المقترض، صح أو لا؟ طيب، لو أن هذا المقرض الذي أعطى القرض لغيره، لو أنه حصلت له فائدة أو منفعة، سواء كانت فائدة مادية في نفس القرض أو في غيره، فما الحكم؟ نقول لا يخلو الأمر من حالين. إما أن تكون هذه المنفعة حصلت بشرط، يعني اشترط المقترض هذه المنفعة، وإما أن تكون هذه المنفعة حصلت له بغير اشتراط منه، فهاتان حالتان. الحالة الأولى قال فيها المؤلف رحمه الله ويحرم كل شرط يجر نفعا، يعني ويحرم أن يشترط المقرض أي شرط يجر له منفعة، هذا المعنى. وهذا النفع له صور، قد يكون النفع في نفس القرض بأن يطلب منه زيادة عند رده في المقدار، أو يطلب منه أن يؤديه بصفة أفضل وأجود وأكمل، أو يطلب منه منفعة مستقلة ليس لها علاقة بهذا القرض. على سبيل المثال، لو قال أقرضك 100 بشرط أن ترجعها 120. هنا هذا شرط جر نفعا، والنفع زيادة في قدر القرض. طب لو قال أقرضك صاعا من التمر الرديء وترده بصاع من التمر الجيد، هذا شرط جر نفعا، والمنفعة ليست متعلقة بالمقدار وإنما في الوصف، أقرضه شيئا رديئا والشرط عليه أن يرد بأجود منه. وقد تكون المنفعة في شيء مستقل، يقول أقرضك 100,000 ريال وترجعها 100,000 ريال، لكن أشترط عليك أن أسكن في بيتك لمدة شهر، أو أن أسكن في سيارتك لمدة، أو أن أستعمل سيارتك لمدة أسبوع، أو أن تعطيني هذه الساعة هذه المدة ثم أعيدها لك، أستعملها وأعيدها لك. هذا كله من الشرط الذي يجر نفعا، أو يشترط علي أن يهديه هدية، يقول تعطيني هدية إذا سددت ولا إذا وفيت، هذا كله من هذه الشروط كلها محرمة. إذن ويحرم كل شرط يجر نفعا، كل شرط جر نفعا فهو ربا. وقوله هنا نفعا، كما ذكرنا النفع هنا له صور عديدة، وإذا اشترط منفعة فقد أخرج العقد عن أصله، هو في الأصل للإرفاق وليس للانتفاع. طيب، ولا يفسد القرض بفساد هذا الشرط، يعني لو قال له أقرضك 100,000 بشرط أن أسكن بيتك لمدة أسبوع، فقال طيب فوافق على هذا القرض، أقول القرض صحيح والشرط باطل، العقد صحيح والشرط باطل. طيب، ولاحظ معي قول الفقهاء كل شرط جر نفعا فهو ربا، كل شرط جر نفعا فهو ربا، ليس المراد أن البائع لا ينتفع بأي صورة وليست له أي مصلحة في القرض. هناك صور يكون للمقرض فيها، هناك صور يكون للمقرض فيها منفعة ومصلحة من القرض، لكن هذه المنفعة والمصلحة ليست على حساب المقترض، ليست على حساب المقترض، أو ليست منقصة أو مضرة بالمقترض. على سبيل المثال، لو كان الإنسان في زمن تكثر فيه الجرائم وعنده مال، فخشي على ماله من اللصوص والسرقة، قال أحسن حل إن يشوف لي واحد يبغى يقترض وأقرضه هذا المال فيصبح ثابتا في ذمته، وإذا انتهت المشاكل وانتهت هذه الفتن واستتب الأمن استوفيته القرض بعد ذلك، فأقرضه 100,000 في أيام الخوف واستعادها منه في أيام الأمن. هذا القرض أليس قرضا جر نفعا للمقرض، جر مصلحة للمقرض؟ ها، في مصلحة في منفعة، لكن هنا المصلحة والمنفعة ليست على حساب المقترض، واضح؟ وإنما هي منفعة أخرى. طيب، وأحببت أن أنبه على هذا، لأن بعض الناس يظن أنه إذا شارك في أي معاملة فيها قرض وحصلت له أي فائدة فهذا يدخل في كل شرط جر نفعا فهو ربا، والأمر ليس كذلك، وإنما ننظر إلى المنفعة. طيب، ويحرم كل شرط يجر نفعا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. هذه الحالة الثانية إن حصلت للمقرض منفعة أو فائدة من المقترض، منفعة أو فائدة من المقترض دون اشتراط، فالحكم أن هذا لا بأس به، وهذه المنفعة جائزة. طيب، ومثالها لو وفاه أجود، يعني رد له القرض بأفضل مما أخذ منه، اقترض منه صاعا من التمر، فلما أراد أن يقضي قال يا ابن الحلال جزاك الله خير على هذا القرض وخذ هذا الصاع، فوجد أن الصاع الذي أعطاه إياه أفضل من الصاع الذي أقرضه، فهذا لا بأس به. وكذلك لو أعطاه أكثر، يعني أخذ منه صاع ورده صاع وزيادة دون شرط ولا مواطأة بينهما، فهذا أيضا جائز. وكذا لو أعطاه هدية بعد الوفاء، استلف منه 100,000 فلما جاء وقت السداد قال له ابن الحلال هذه 100,000 وهذه هدية مني، هذا القلم ولا هذه الساعة، فهذه الهدية وقعت بعد الوفاء بعد السداد، وليست مشترطة من البائع، وليس بينهما مواطأة من المقرض، وليست بينهما مواطأة، فهذه المنفعة لا بأس بها. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. هذا في إيش؟ في المنفعة التي أو في الهدية أو في الزيادة التي يبذلها المقترض دون شرط ولا مواطأة. وانتبه أن هذا الكلام الذي ذكرناه كله، هذا الكلام الذي ذكرناه كله في النفع الذي لم يشترط والذي يكون بعد الوفاء. النفع الذي لم يشترط والذي يكون بعد الوفاء، لما جاء وقت السداد أعطى أجود، هذا نفع بعد الوفاء. لما جاء وقت السداد أعطى الدين وأعطى هدية، فهذا نفع بعد الوفاء. وأما ولذلك المؤلف هنا قال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس، بعد الوفاء وبلا شرط فلا بأس إذا اجتمع هذان القيدان. وأما لو أهداه هدية أو نفعه بشيء قبل الوفاء فالأصل في هذا هو المنع سواء اشترط أو ما اشترط. لو أن المقترض أهدى المقرض هدية أو دعاه إلى طعام العشاء أو نفعه بشيء قبل أن يسد الدين، قبل أن يوفي بالدين، فالأصل في هذا هو المنع، هذا هو الأصل. ويستثنى من ذلك أو يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى إذا جرت العادة بينهما بذلك، جرت العادة بين المقرض والمقترض بمثل هذا، يعني هذول الاثنين مثلا أصحاب وقد جرت العادة بينهما أن هذا يعزم الثاني على العشاء والأول يعزمه على الغداء وبينهم هدايا مثلا في العيد وبينهم مثل هذه الأمور، فثم إن أحدهما اقترض من الآخر واستمرت العادة بينهما من الإهداء ومن الدعوات ونحو ذلك، نقول هذا جرت به العادة بينهما من قبل القرض فلا بأس به. الحالة الثانية التي تستثنى نقول الأصل منع إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا جرت العادة بينهما بذلك الفعل قبل القرض فلا بأس. المسألة الثانية إذا نوى المقرض احتساب هذه المنفعة أو هذه الزيادة من دينه أو مكافأته عليها، يعني واحد عنده جار ما قد عزمه ولا قد أهداه هدية ولا قد أعطاه بشيء ولا قد نفعه بشيء، يوم من الأيام دق عليه الجار قال يا فلان أقرضني 100,000، قال طيب فأقرضه 100,000 ماشي، بعد أسبوع أرسل له هدية قبل الوفاء، أرسل له هدية، بعد أسبوعين عزموا على الغداء. هذه منافع وفوائد، هل جرت بها العادة بينهما من قبل؟ الجواب لا، لما جاء العيد أرسل له مثلا شيء، نقول هذه المنفعة وهذه الزيادة أو هذه الفائدة لم تجري بها العادة بينهما فلا يجوز للمقرض أن يقبلها، لأن الظاهر أن هذه المنفعة إنما وقعت بسبب إيش؟ بسبب القرض، مع أنه لاحظوا ما اشترط عليه، لكن الظاهر من الحال أن هذه المنفعة وهذه الهدية إنما كانت بسبب القرض، والقرض جعل للإرفاق. طيب يجوز أن يقبلها إذا كان قد نوى احتسابها من الدين أو مكافأته عليها، يعني مثلا أعطاه مثلا مبلغ 20,000 قال هذه 20,000 هدية ما لها علاقة، قال المقترض للمقرض خذ هذه 20,000 هدية ليس لها علاقة بالدين، نقول يجوز أن يقبلها إذا نوى أن يحتسبها من الدين، فإذا جاء وقت السداد يقول ترى الدين اللي بيننا نقص منه 20,000 فاحتسب منه هذه الهدية، أو نوى أن يكافئه عليها مثلا دعاه على وليمة عشاء فقبل لكن نوى أن يكافئه بوليمة عشاء مثلها، واضح؟ في هذه الحالة يجوز أن ينتفع المقرض بهذه الهدية من المقترض. ويدل على هذا حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، فلو كانت بينهما عادة جارية قديمة فلا بأس. والحديث عند ابن ماجة وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتكلم بعضهم في إسناده. طيب إذن عرفنا حكم الانتفاع، حكم المنفعة التي تحصل للمقرض بسبب القرض. من يعيد لتفصيل هذه المسألة؟ ما حكم المصلحة التي تحصل للمقرض بسبب القرض؟ ها بالتفصيل. نعم تفضل. هذا في ايش؟ طب خلينا نرجع في البداية نقول الأصل. أول شيء ننظر، يعني واحد قال لك يا أخي عندي مسألة، أنا أعطيت أحد زملائي في العمل دين، وبعدها بيوم يومين أعطاني مثلا ساعة هدية، قال خذ هذه هدية. فهنا وحنجي المسألة بعد شوية هدايا البنوك. طيب فهنا في هذه المسألة قال لك ما حكم هذه الساعة، هل أقبلها ولا ما أقبلها؟ إيش تقول؟ أول شيء تقول إيش؟ ها أول شيء تقول له هل اشترطت عليه لما أعطيته الدين 20,000 إنك تجيب لي هدية، إنك يعني إيش بأي طريقة توصى فينا وإن شاء الله إنك ما تنسانا، حصلت بينهم مواطأة بأي طريقة؟ ها هل اشترطت عليه أو حصلت بينكما مواطأة؟ فقام يعني المنع ليس خاصا بالاشتراط وإنما حتى بالمواطأة. طيب أقول والله هذا 20,000 وعاد العيد دحين جاي والعيديات زي ما أنت عارف، هذه مواطأة. طيب فهل حصل بينكما اشتراط أو مواطأة؟ فإن حصلت بينهما اشتراط أو مواطأة فإيش؟ هذه المنفعة لا تجوز. طيب إذا قال لا والله ما حصل بيننا اشتراط ولا مواطأة، ماذا تقول؟ ها؟ نقول هل ها؟ نقول الأصل منع، لكن ها؟ أيوة. إذن السؤال الأول نسأله، الآن السؤال نسأله نقول طيب كونك ما اشترط عليه ولا مواطأة جيد، لكن هل جرت بينكما عادة؟ أنت دائما تعطيه أقلام يعطيك أقلام، أو بينكم هدايا بأي شيء آخر؟ إذا قال لك إيوه يا أخي نحن أصدقاء وزملاء ودائما بيننا الهدايا، فهذه الهدية لا بأس بها. وإذا قال لا والله أول مرة يعطيني هدية، تقول لا يجوز لك أن تأخذ هذا القلم إلا بشرط. يجوز لك بشرط، وهو أن تنوي احتسابه من الدين أو أن تكافئه عليه. خذ القلم لكن تكافئه عليه بهدية مثله. طيب ما حكم الهدايا التي تعطيها البنوك لعملائها؟ أول شيء ما هو تكييف العلاقة بين العميل وبين البنك المصرف؟ أيوة، البنك مقترض والعميل مقرض. الآن هذا الحساب اللي يسموه حساب جاري، فتحت حساب في البنك ووضعت فيه الفلوس ولا ينزل عليه الراتب، أنا الآن مقرض للبنك، واضح؟ والبنك مقترض مني، فأنا دفعت المال للبنك، البنك ينتفع به ويشغل هذه الأموال يستثمرها ويرد بدل المال. أنا حطيت في حسابي 1,000 ريال، أخذها من الحساب الجاري 1,000 ريال، نزل راتبي مثلا 5,000، راح أسحب بعد ذلك 5,000. فالعلاقة التي بين العميل وبين البنك هي علاقة إقراض، ولذلك الأصل أنها لا يجوز أن تجر نفعا. لو البنك قال لك أودع حسابك عندنا ونحن نعطيك مثلا زيادة 1%، أو إذا أودعت عندي 1,000,000 ريال أنا راح أعطيك مثلا سيارة، ولا أعطيك مثلا شيء زائد ولا هدية معينة، فهنا نقول لا يجوز، لأن هذا مسألة هي مسألة القرض الذي جر نفعا بمواطأة ولا باشتراط. طيب هدايا البنوك الآن ما حكمها في ضوء هذا الكلام؟ البنك ممكن يرسل لك مثلا كل سنة تقويم ولا ميدالية مفاتيح ولا شيء من هذا القبيل. ها ما جرت العادة. طيب ممكن المقترض يعني يهدي من باب انه يعني اذا طلب منك يوم ليه مرة ثانية ولا ها ما بينهم شر. جيد، إذا خلونا نتفق على هذا الاتفاق أولا، لو أن العميل اشترط على البنك قال أنا أفتح حساب عندك بشرط أنك تعطيني كل سنة مثلا تذاكر سفر مجانية، أو تعطيني سيارة كذا آخر موديل، وهذا طبعا ما هو الناس اللي مثلنا اللي فاتح حساب فيه له 10 ولا 5 ولا 100,000، بعض الناس عنده في الحساب مثلا 100 ملايين، فالبنك يحرص عليه، بل يذهب ويقدم له مثل هذه الأمور، يقول تعال افتح حساب عندنا وأودع عندنا مثلا مبلغ كذا، ونحن حنعطيك في كل عيد ولا في كل سنة أشياء معينة. فإذا وقع الأمر باشتراط أو بمواطأة فهذه الهدية لا تجوز، واضح؟ طيب الحالة الثانية إذا كانت هذه الهدايا بدون اشتراط ولا مواطعة، أنت ما اشترط عليهم ولا هم وعدوك بشيء. إذا كان في شيء عرفي مشترط، إن والله كل من يفعل هذا له هذا الشرط، طيب حنا نرجع لهذا بس ذكرنا فيه. خلينا نرجع للصورة الثانية، لو وقع هذا الأمر بلا شرط ولا مواطعة، لو وقع بلا شرط ولا مواطعة، فنقول إن هدايا البنوك تنقسم إلى قسمين. في هدايا للبنوك، هذه الهدايا وهذا الأظهر والله أعلم في هذا المسألة، بعض هدايا البنوك ليست هدايا خاصة بالعملاء، إنما المراد بها التسويق، يعطيها للعميل، يعطيها للزائر، يعطيها لأي أحد، يوزعها تلاقي بقى الموظف لأقاربه وزملائه بعلم البنك، فهذه المراد بها التسويق. فإذا جاءت للعميل مثل هذه الهدايا تقويم مثلا في أول السنة ولا شيء من هذا القبيل، فهذا الظاهر أنه لا بأس به. وهناك نوع من الهدايا يراد به هي خاصة بالعملاء أولا، ثم يراد به يعني هي أشبه ما يكون فيها شرط عرفي، أن العميل يستحق إذا كان من فئة مثلا العملاء المميزين يستحق واحد اثنين من الهدايا، فهذه الهدايا التي فيها الإشكال. نرجع لهذه المسألة، هل مجرد علم الإنسان بأن هذا المقرض إنسان كريم أو هذا المقترض إنسان كريم سخي، لو أقرضته ربما يزيدني، ربما يعطيني، ربما يهديني، هل مجرد هذا العلم يؤدي إلى أو يعني يسبب إشكال وفيه منع؟ الجواب لا، وقد نص الأصحاب على هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقترض، وقد علم أنه من أفضل الناس وفاء، كان مسلم يقترض وقد علم عند الصحابة أنه من أجود الناس ومن أحسنهم وفاء، ومع ذلك لا يقول أحد أنه لا يجوز أن يقرض الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لأنه يعلم أنه غالبا سيرد أفضل أو أكثر أو أجود. بغض النظر عن مسألة الحوالة، أهم شيء الصورة هذه واضحة، الصورة هنا واضحة. طيب انتهينا من الكلام على هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما وقن دون ولده ونحوه، ويلزم في حق راهن بقبض، وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا، وهو أمانة في يد مرتهن. وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه، وغائب كممتنع. وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الرهن، فذكر ما يصح رهنه وحكم الرهن والتصرف فيه والانتفاع به، وكيف يتم الاستيفاء من الرهن، وما يتعلق بالإنفاق على الرهن. والرهن أيها الأخوة من عقود تسمى عقود التوثقة أو عقود التوثيقات، وهي الرهن والضمان والكفالة. فالمؤلف هنا ذكر الرهن، وسيأتي في الفصل القادم الضمان والكفالة. والعقود المالية تنقسم إلى أقسام، منها عقود معاوضات مثل البيع والسلم والإجارة، هذه عقود معاوضة. وهناك عقود تبرعات مثل الهبة والوقف والوصايا. وهناك عقود توثقة أو توثيقات مثل الرهن ومثل الضمان ومثل الكفالة. فالرهن كما ذكرنا من عقود التوثيقات. أصل الكلمة، أصل الرهن في اللغة معناه الثبوت والدوام، ولذلك يقولون ماء راكد، ماء راهن يعني ماء راكد ثابت، ونعمة راهنة يعني نعمة دائمة. وسميت هذه العين التي يتوثق بها رهنا لأنها تثبت وتدوم في يد آخذها وهو المرتهن إلى أن يستوفي حقه. والرهن في الشرع عرفه في الإقناع والمنتهى بنحو هذه العبارة، قال: توثيقة دين بعين يمكن أخذه، يمكن، خلينا نقول يمكن استيفاؤه، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء من غيرها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. نقتصر على هذا التعريف من باب الاختصار، وهو قريب من تعريف البهوتي في الروض إذا لم تخن الذاكرة. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. فقولهم توثقة، هذه إشارة في البداية، في بداية التعريف، إلى المقصود من هذا الرهن وهو التوثقة، التوثيق. توثيقة دين بعين، هذه العين التي يحصل بها التوثق تسمى الرهن. طيب، ما الفائدة من هذا الرهن؟ الفائدة من هذا الرهن الاستيثاق للدين، وأنه يمكن إذا لم يسدد أو لم يوفي المقترض أو المدين بهذا الدين فإنه يمكن أن يستوفى من الرهن، من هذه العين المرهونة أو من ثمنها. يستوفى من العين المرهونة إذا كانت هذه العين من جنس الدين، يعني لو باعه صاعا من التمر بثمن آجل وقال أعطني رهنا مثلا هذه الكمية من التمر أو شيء، مثلا أعطني الرهن تكون هذه الكمية من التمر، عذرا، نقول مثلا باعه السيارة واتفق أن يكون الثمن من التمر، أن يكون كذا صاع من التمر، ثم طلب منه الرهن يكون الرهن كذلك من التمر، فهنا إن لم يسدد قيمة السيارة في الوقت المتفق عليه فإن صاحب الحق وهو البائع في هذه الصورة يأخذ حقه من عين الرهن. وإذا كان الرهن من جنس يختلف عن الحق فإنه يبيعه ويأخذ ثمنه. طيب، خلونا نأخذ مثال للرهن حتى نطبق عليه هذا التعريف ونأخذ من خلاله أركان الرهن. لو أنني بعت سيارتي بالدين على، ذكرني باسمك يا شيخ. طيب، أنا عبد الله، أنت عبد الله، نبغى واحد اسمه مختلف. ها، اسمك يا شيخ محمد. طيب، أخونا محمد، بعت سيارتي الفورد اللي واقفة قدام الباب، بعت سيارتي على أخونا محمد ب50,000، وقلت أبيعك سيارتي هذه ب50,000 مؤجلة إلى 6 أشهر من الآن، وأشترط عليك أن ترهنني، أعطيني رهن شيخ، أن ترهنني أرضك المجاورة للمسجد، هذه الأرض رهن، فقلت موافق. واضح؟ هذه صورة الرهن. ولاحظ أن الرهن فيه أركان. الركن الأول من أركانه الراهن، والراهن هو الذي يبذل الرهن لتوثيق ما عليه. الراهن في هذه الصورة من؟ الراهن في هذه الصورة محمد. أنا قلت أبيعك سيارتي مقابل 50,000، تسددني هي بعد 6 شهور، وأعطيني رهن حتى توثق، أعطيني هذه الأرض رهن. فهنا الراهن هو محمد الذي بذل الرهن لتوثيق ما عليه. وعندنا المرتهن وهو الذي يأخذ الرهن لتوثيق حقه، وفي هذه الصورة أنا المرتهن، أنا اللي أخذت الأرض حتى أوثق الحق الذي لي. وعندنا الرهن وهي العين التي تم التوثيق بها. الرهن في هذه الصورة ما هو؟ الأرض هي الرهن. وعندنا المرهون به وهو الحق الذي يوثق بالرهن، وهو في هذا المثال إيش؟ 50,000، وهو في هذا المثال 50,000. فالأرض وهي الرهن توثق المرهون به وهو في هذا المثال 50,000. ممكن يكون الرهن أعلى من قيمة الحق وممكن يكون أقل من قيمة الحق. الرهن، حكم الرهن لم يذكر المؤلف هنا، الرهن جائز في الجملة بالإجماع، لقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومعنى هذه الآية: إن كنتم مسافرين وتداينتم بدين إلى أجل مسمى، تفسيرا بالآية التي قبلها، إن كنتم مسافرين وتداينتم بالدين ولم تجدوا كاتبا يوثق ويكتب هذا الدين فرهان مقبوضة. قال ابن عباس: أو وجد الكاتب ولم يوجد القلم أو القرطاس فرهان مقبوضة. وقوله تعالى فرهان مقبوضة هذا إرشاد لا إيجاب، ليس المعنى فيجب الرهن، وإنما هو إرشاد إلى الرهن كطريقة من طرق توثيق الحق. قال ابن قدامة رحمه الله: الرهن غير واجب لا نعلم في ذلك خلافا. فالرهن في توثيقة الحقوق ليس بواجب، فيجوز لي أن أبيعه شيئا بالأجل ويكون الأمر مبني على الثقة، لا أخذ منه رهنا، ويجوز لي أن أستوثق بالرهن. طيب، قوله جل وعلا قبل أن ننتقل، قوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هل الرهن خاص بالسفر؟ هل الرهن لا يكون إلا في العقود التي تبرم في الأسفار، أم يجوز للإنسان في الحضر أن يشترط رهنا في العقد؟ ها؟ الرهن جائز في الحضر وفي السفر عند عامة أهل العلم، إلا خلافا ضعيفا يروى عن مجاهد وعن بعض السلف، لكن أكثر أهل العلم بل حكي الإجماع عليه أن الرهن جائز في الحضر وفي السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن في المدينة، رهن في المدينة. طيب، فكيف يكون معنى الآية وإن كنتم على سفر؟ لاحظ، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، قوله وإن كنتم على سفر يدل بمفهومه، مفهوم المخالفة، أنك إن لم تكن مسافرا فليس لك أن ترهن. نقول هذا المفهوم هنا غير معتبر، لأن المنطوق وهو هذا القيد المذكور خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الكاتب إنما ينعدم في السفر لا سيما في تلك الأزمان، فقوله تعالى وإن كنتم على سفر خرج مخرج الغالب، فالغالب أن عدم وجود الكاتب والحاجة إلى التوثيق إنما يكون في السفر، فجاءت الآية على ذكر فيها المنطوق هنا خرج مخرج الغالب، وإذا خرج مخرج الغالب فإنه لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة بإجماع القائلين بحجية مفهوم المخالفة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد فقال لا يجوز في الحضر، وهو مروي كذلك عن الضحاك وداود الظاهري رحمهم الله جميعا. قال رحمه الله تعالى: أول مسألة في هذا الفصل، قال ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. القاعدة أن كل عين يصح بيعها يصح رهنها، فنقول بدل ما نقول ما جاز بيعه نقول كل عين باع جاز بيعها حتى نخرج المنافع. القاعدة أن كل عين يصح بيعها يصح رهنها، لأن المقصود من الرهن هو توثيقة الدين، وقد يعني توثيقة الدين واستيفاؤه، استيفاؤه من هذا الرهن إذا تعذر الاستيفاء من الدين، فلا بد أن يكون الرهن إذن شيئا يمكن بيعه حتى يحصل الوفاء من ثمنه. ومفهوم العبارة في قوله ما جاز بيعه جاز رهنه أن كل شيء لا يصح بيعه فلا يصح رهنه، وهذا مفهوم صحيح، كل شيء لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وعلى هذا الكلب أكرمكم الله، هل يجوز بيعه؟ الجواب لا، إذن لا يجوز أن يكون رهنا. الوقف هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه، إذن لا يصح أن يكون الوقف رهنا. لو كان عندي مثلا وقف وأنا ناظر على الوقف وبيني وبين واحد معاملة، لا يجوز أن أقول هذا الوقف رهن بالدين، واضح؟ طيب، وكذلك العبد الآبق لا يصح أن يكون رهنا، لأنه غير مقدور على تسليمه. وكذلك الشيء المجهول لا يصح بيعه فلا يصح أن يكون رهنا. إذن القاعدة أن كل ما لا يصح بيعه لا يصح أن يكون رهنا. وهذا المفهوم وهو قولنا ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه تستثنى منه مسألتان ذكرهما المؤلف، قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده. فهناك مسألتان لا يصح فيها البيع لكن يصح فيها الرهن. المسألة الأولى: الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه، هذا لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع في الحال وإذا كانت فيه منفعة كما ذكرنا في الدرس الماضي، لكنه يجوز رهنه على ذلك الحال، فيجوز أن يكون الرهن ثمرا قبل بدو صلاحه دون شرط القطع. فهذا رجل عنده مزرعة واشترى بالدين، قال له البائع أعطني رهن حتى أتوثق أنك ستوفي الدين، قال الثمرات التي على هذا الزرع هذه الثمرات كلها والثمرات التي على هذه الأشجار هذه رهن لك بدينك، وهذه الثمار لم يبدو صلاحها، نقول هذه الثمار لا يجوز بيعها على هذا الحال إلا بشرط القطع وإذا كانت مما ينتفع به، وأما الرهن فهو جائز بها مطلقا. المسألة الثانية من المسائل التي لا يصح فيها البيع ويصح فيها الرهن القن دون ولده. يعني القن أولا هو الرقيق الخالص، القن هو الرقيق الخالص يعني الخالص الرق سواء كان ذكرا أو أنثى، فهذا لا يجوز بيعه دون ولده، لا يفرق بينهما في البيع، ولا يفرق بين الأخ وأخيه، ولا يفرق بين الأم وابنها. وأما في الرهن فيجوز أن يرهن الأخ دون أخيه، وأن يرهن الأم دون ولدها أو بالعكس، واضح؟ فهذه مسألة يجوز فيها الرهن ولا يجوز فيها البيع. طيب، عرفنا ما الذي يصح رهنه وما الذي لا يصح رهنه. على هذا التعريف كل ما يصح بيعه يصح رهنه، يمكن أن ترهن سيارتك، يمكن أن ترهن الساعة التي معك، أن ترهن الذهب والفضة، أن ترهن الأوراق النقدية، كل شيء يصح بيعه يصح رهنه. المسألة التي بعدها قال ويلزم في حق راهن بقبض، هذا بيان لحكم الرهن من جهة اللزوم وعدمه. يعني إذا اتفق على رهن شيء من الأشياء فهل يكون لازما بمجرد العقد أم بماذا؟ أم يجوز الرجوع في الرهن؟ أفاد المؤلف رحمه الله أن الرهن لازم في حق الراهن، قال ويلزم في حق راهن. إيش معنى لازم؟ معنى أنه لا يجوز له أن يرجع فيه ولا أن يتصرف فيه، لا يجوز له أن يرجع فيه، فهذا قوله ويلزم في حق راهن، فالراهن لا يجوز له أن يرجع في الرهن، يكون لازما في حقه. ومفهوم عبارته أن الرهن ليس بلازم في حق المرتهن، فيجوز للمرتهن أن يرده أو أن يتراجع عنه. يعني في هذا المثال الذي قبل قليل، صاحب الأرض الشيخ محمد هو الراهن، وأنا المرتهن، أعطاني الأرض رهنا حتى أتوثق من الدين. في هذا المثال أقول الراهن يكون الحق في يكون الرهن في حقي لازما، فليس له أن يتراجع عن هذا الرهن. وأما أنا المرتهن الذي أخذت الرهن فيجوز لي أن أرجع، ممكن أجي مثلا بعد أسبوع أقول يا شيخ محمد خذ هذا الرهن، هذا صك الأرض، أنا خلاص يعني واثق فيك ومتأكد أنك بإذن الله ستسدد هذا الدين، واضح؟ فيصح هنا الرجوع من المرتهن لأن الرهن ليس بلازم في حق المرتهن. قال ويلزم في حق راهن. وأفادنا مسألة أخرى وهي أن الرهن لا يكون لازما إلا بعد قبضه، قال ويلزم في حق راهن بإيش؟ بقبض، لقوله تعالى فرهان مقبوضة. ومعنى هذا الكلام أنهما إذا اتفقا على رهن ولم يقبضه المرتهن فيجوز للراهن أن يرجع فيه، ولا يكون لازما عليه. يعني اتفقنا على هذه البيعة وقلت اشترط عليك أن يكون أن تكون هذه الأرض رهن، قال قبلت اشتريت، وأثناء المجلس وقبل أن أقبض منه الأرض وقلنا أن الأرض قبضها الآن يكون بالصك ونحو هذا، رجع قال بطلت ما بعطيك هذه الأرض رهن، أبعطيك مثلا أرض أخرى ولا شيء آخر، ولا قال يعني غيرت رأيي في موضوع الرهن بالكامل، أنا أعطيك بناء على الثقة. هنا يجوز له أن يرجع في الرهن لأن الرهن لم يلزم. ليش ما لم يصبح لازما؟ لأنه لم يحصل القبض. وأما إذا حصل القبض في الرهن فليس له أن يرجع بعد ذلك. إذن الرهن لا يكون لازما إلا بعد قبضه، ويلزم في حق راهن بقبض. وصفة القبض هنا كصفة القبض في المبيع التي ذكرناها سابقا، قلنا إن قبض المكيل يكون بكيله مع الحضور، وقبض ما يتناول بالأيدي يكون بذلك على ما فصلناه سابقا. طيب، الآن اتفق العاقدان على الرهن، اتفقت أنا والشيخ محمد على العقد واتفقنا على الرهن وهو الأرض، وقبضه المرتهن، أخذت منه الصك، صك الأرض، وهذه أرض أصبحت مرهونة وأصبح الرهن لازما بسبب القبض، ماذا يترتب على ذلك؟ تترتب على ذلك عدة مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز لأحد من المتعاقدين أن يتصرف في الرهن بغير إذن الآخر، هذه الأرض رهن فلا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذني، ولا يجوز لي أن أتصرف فيها إلا بإذنه، فإذا تصرف أحدهما بغير إذن الآخر فهذا التصرف حرام غير جائز. هذا الأمر الأول. وقلنا إن المراد بالتصرف ما هو؟ المراد بالتصرف ليس الاستعمال والانتفاع، الاستعمال له حكم آخر سيأتي في آخر الفصل. المراد بالتصرف التصرف ببيعه أو إجارته أو هبته أو وقفه، واضح؟ هذا المراد بالتصرف. إذن لا يجوز لأحد من المتعاقدين أن يتصرف في الرهن بغير إذن الآخر. لو رهنني عمارة، قال هذه العمارة رهن، ثم أراد أن يؤجرها، قال العمارة عندك رهن ما أستطيع أبيعها لكن سأؤجرها، لا يجوز له ذلك إلا بإذن المرتهن. ولو أعطاني مثلا الرهن سيارة وقلت يا أخي السيارة الآن عندي رهن خلينا أجرها، لا يجوز لي أن أؤجرها أنا إلا بإذن الراهن. فكل واحد منهما لا ينفرد بالتصرف إلا بإذن الآخر. فإن لم يتفق على التصرف فيها فتبقى منافعها معطلة. يعني أعطاني السيارة رهن وبعدين قال جاني مثلا بعد أسبوع وقد قبضت السيارة، قال ليش راك السيارة هذه الرهن أبغى أجرها، قلت لا تأجرها تروح تنصدم لا سمح الله يضيع حقي، قال طب أنت أجرها، قلت أنا أجرها، قال لا تأجرها يمكن تأجرها الواحد ما اتفقنا على موضوع التصرف. تبقى هذه العين المرهونة معطلة المنافع إلى أن تعود لصاحبها بعد استيفاء الحق. طيب قوله هذا اللي ذكرناه هو الحكم الشرعي التكليفي، لا يجوز لأحد أن يتصرف إلا بإذن الآخر. طيب ما هو الحكم الوضعي؟ الحكم الشرعي الوضعي يعني لو تصرف أحدهما بلا إذن صاحبه هل يصح العقد أو لا؟ الجواب لا يصح التصرف إلا في حالة واحدة، إذا كان التصرف بالعتق. قال رحمه الله وتصرف كل منهما فيه يعني في العين المرهونة بغير إذن الآخر باطل. هذا الحكم الشرعي الوضعي حكم عليه بالبطلان والفساد. فلو أجرها بلا إذن أو وهبها بلا إذن أو تصدق بالعين المرهونة بلا إذن أو باعها بلا إذن، كل هذه التصرفات محرمة وباطلة إلا عتق راهن فإنه صحيح مع الإثم. إلا عتق الراهن فإنه صحيح مع الإثم وتؤخذ قيمته منه رهنا. إذا أعتق الراهن العبد المرهون، نفس المثال، لكن لما قلت يا شيخ محمد أعطني رهن قال أرهنك هذا العبد، قلت طيب الحمد لله كذا أنا أتوثق من حقي. بعد أسبوع قام السيد وهو محمد فقال أعتقت هذا العبد المرهون لوجه الله. الآن التصرف وقع في الرهن، صح؟ يجوز هذا التصرف ولا ما يجوز؟ التصرف جائز، التصرف محرم ويأثم على هذا الفعل. طيب هل هو نافذ وصحيح أو لا؟ نقول نافذ صحيح، فهنا التصرف محرم لكنه صحيح، لأن العتق له سراية وله غلبة، فيعتق هذا العبد الذي اعتقه الراهن. نقول فعل محرم لكنه صحيح. طيب كيف أنا أحفظ حقي في هذه الصورة؟ يجب على المعتق أن يأتي بقيمته فيجعلها رهنا. أقول هذا العبد قيمته في السوق مثلا 50,000، لا بد عليه أن يأتي ب50,000 ويضعها رهن بدلا من الرهن الذي اعتقه. طيب قوله رحمه الله تعالى إلا عتق راهن، لاحظ أنه الآن هذا العبد المرهون من مالكه؟ مالكه الراهن. الراهن لا ينقل الملكية، واضح؟ مالكه هو محمد. طيب لو العكس، لو أعتق المرتهن، لو أنا أخذت العبد رهنا وبعد أسبوع وجدت أنه ما شاء الله رجل طيب وأخلاقه طيبة فقلت أنت حر لوجه الله، ما حكم هذا التصرف؟ محرم. هل يصح أو ما يصح؟ لا يصح، لأن المرتهن ليس مالكا. فقوله إلا عتق راهن هذا القيد يخرج المرتهن، فلو أعتق المرتهن فإن عتقه لا ينفذ ولا يصح. قال وهو أمانة في يد مرتهن، هذه من القواعد المهمة في باب الرهن. الرهن يكون أمانة في يد المرتهن. لما أعطاني الأرض رهنا ولا أعطاني السيارة رهنا ولا أعطاني الساعة ولا أعطاني هذا العبد، هذا يكون أمانة في يد المرتهن، في يدي. وعلى هذا ما معنى قولهم أنه أمانة في يده؟ معنى أنه يد المرتهن يد أمانة. ما معنى هذا؟ معناه أنني أو أن خلينا نقول المرتهن إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن هذه العين المرهونة، وإذا تعد أو فرط فإنه يضمنها. أعطاها السيارة، طيب أعطاها السيارة فأخذ السيارة رهن ووضعها في الموضع التي توضع فيه السيارات، وضعه في الجراج مثلا وأغلق عليه الباب ولم يتعد ولم يفرط، قدر الله سبحانه وتعالى وسرقت هذه السيارة ولا وقع عليها البيت فتلفت السيارة، نقول هذه العين المرهونة تلفت بغير تعد ولا تفريط من المرتهن فلا يضمنها. واضح؟ لا يضمنها. طيب الحق اللي له هل يتأثر بهذا التلف أو لا؟ لا يتأثر، يبقى الدين كما هو. واضح؟ طيب، وأيضا مما ينبني على كون الرهن أمانة في يد المرتهن أنه لو تعدى أو فرط فتلفت أو حصل فيها عيب فإن المرتهن يضمن لتعديه وتفريطه. لو أخذت هذه السيارة الرهن وخليتها قدام باب البيت وخليت الشبابيك مفتوحة وخليت الأبواب كلها مفتوحة وجاء حرامي وسرق السيارة ومشي، أضمن ولا ما أضمن؟ ها؟ لا شك المرتهن هنا يضمن لوجود التفريط، لوجود التفريط. وقلنا مرة ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ ها؟ طيب يعني قريبة من هذا، التعدي هو فعل شيء لا ينبغي والتفريط هو ترك ما ينبغي. التعدي أن يفعل شيئا لا ينبغي، مثلا أخذ السيارة ومشي بسرعة 200، هذا فعل شيئا لا ينبغي فتعدى. طيب التفريط هو ترك شيء ينبغي، أخذ السيارة المفترض أنه يقفل السيارة فتركها مفتوحة الأبواب، هذا هذا هذا تفريط. طيب قال رحمه الله تعالى: وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. هاتان مسألتان، المسألة الأولى إن رهن عند اثنين يعني رهنا واحدا فوفى أحدهما، الرهن هنا واحد والمرتهن، الرهن هنا واحد والراهن واحد والمرتهن اثنان. على سبيل المثال زيد اقترض من عمرو وبكر، أخذ من عمرو 100,000 وأخذ من بكر 100,000، فقال له أعطنا رهنا، قال عندي سيارة قيمتها 500,000 سأجعلها رهنا عندكما، فالراهن واحد وهو زيد والمرتهن اثنان. واضح؟ طيب في هذه الصورة إن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، لو جاء مثلا بعد شهر وراح للأول وقال هذا حقك هذا 100,000، ماذا يحصل؟ نقول انفك الرهن في نصيبه فأصبحت هذه السيارة نصها مرهون ونصفها غير مرهون. ماذا ينبني على هذا؟ يجوز له أن يبيع هذا النصف، طالما أنه غير مرهون يجوز له أن يبيعه، يبحث عن عميل يقول أبيعك نصف هذه السيارة. واضح؟ أبيعك نصف هذه السيارة. قال أو رهناه فاستوفى من أحدهما، هذه مسألة أخرى، الراهن هنا اثنان، أو رهناه فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. رهن اثنان شيئا واحدا عند شخص، رهن اثنان شيئا واحدا عند شخص، اشترى مني عمرو واشترى مني بكر فطلبت منهما رهنا، فقالوا هذه السيارة اللي هي يعني هما شركاء، عمرو وبكر شريكان عندهما سيارة، فاقترضا مني شيئا فقلت أعطوني رهن، قالوا نعطيك هذه السيارة، هذه السيارة نصفها لعمرو ونصف الآخر لبكر، فهنا رهناه شيئا. فلو أنه استوفى من أحدهما، جاء واحد منهم مسدد ما عليه، انفك في نصيبه وبقي نصف الآخر رهنا. قال رحمه الله تعالى: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه. هذه المسألة تظهر فيها فائدة الرهن وهي توثيقة الحق واستيفاؤه. هذا رجل عليه دين مؤجل موعده مثلا في رمضان القادم وقد وثقه برهن، هذا رجل عليه دين مؤجل، ذكروا نتكلم على قضية تأجيل الدين لأنه فيها تفصيل مهم، هذا رجل عليه دين مؤجل وموعده مثلا رمضان القادم وقد وثقه برهن، هل يجوز للدائن أن يطالبه بالحق الآن؟ قبل رمضان بثلاثة شهور أو أكثر يجوز ولا ما يجوز؟ ها. طيب المسألة اللي كنا مأجلينها خليها حالة الآن. انتبه معايا، الديون أنواع، انتبه معي، الدين أنواع، قد يكون الدين سببه القرض، وقد يكون الدين سببه البيع كما لو باعه شيئا حال بثمن مؤجل، وقد يكون الدين سببه الإتلاف، فلو مثلا أتلف شيئا فوجب عليه أن يدفع قيمة هذا الشيء مثلا 10,000، هذا أصبح الدين في ذمته، وقد يكون غير ذلك. فالديون لها أسباب. الدين إذا كان سببه القرض فهو حال في جميع الأوقات. الدين إذا كان سببه القرض، فإذا أقرضت واحد 10,000 فال10,000 هذه حالة، واضح؟ يحق لي أن أطالب بها في أي وقت ولو بعد العقد مباشرة، أقول سد 10,000 التي أقرضتك إياها، حتى لو اتفق، لو قال أقرضك 10,000 ويكون السداد بعد 6 أشهر. المذهب أنه لا يصح هذا الاشتراط، وهو اشتراط التأجيل في القروض. قالوا لأن القرض إنما هو إرفاق وإحسان وما على المحسنين من سبيل، وتأجيله والإلزام بالتأجيل يؤدي إلى سد هذا الباب، فيصبح الإنسان لا يقرب، فيؤدي إلى سد الباب أو إلى تضييقه. فالدين إذا كان سببه القرض فهو حال مطلقا، كل قرض حال، هذه القاعدة، كل قرض حال. وأما الدين إذا كان سببه البيع أو الإتلاف فإنه يقبل التأجيل. فإذا قلت مثلا أبيعك هذه السلعة ب100 ريال مؤجلة إلى شهرين، التأجيل صحيح، ولا يحق لي أنا البائع أن أطالبك بهذا الدين قبل أجله، واضح؟ فالدين إذا كان سببه القرض يجوز للمقرض أن يطالب به في أي وقت، واضح؟ والدين إذا كان سببه البيع أو كان سببه الإتلاف فلا يجوز لصاحب الحق أن يطالب به قبل الأجل المسمى، إذا كان بينهما موعد وأجل مسمى. فهذا المثال الذي عندنا، إذا أردنا أن نعيد المثال نقول هذا رجل، هذا بائع، باع سيارة بالدين، أعطاها المشتري واتفق معه أن يسدده هذا الدين ثمن السيارة في رمضان القادم، وقال أعطني رهن حتى أتوثق من سدادك للدين، فقال أعطيك رهن هذه الساعة الثمينة ترى قيمتها 50,000، ماشي؟ هل يجوز للبائع الدائن في هذه الصورة أن يطالب هذا المدين بالدين قبل وقته؟ ها؟ قلنا لا يجوز، لا يجوز أن يطالبه قبل وقته، لأن القضية هنا متعلقة بالبيع، هذا الدين هو ثمن مبيع مؤجل، لو كان الدين بسبب القرض يجوز أن يطالبه في أي وقت. طيب نقول له ماذا؟ نقول انتظر حتى يحين الموعد. إذا جاء الموعد ودخل شهر رمضان القادم وحل الدين، فإن الدائن في هذه الحالة يطالب المدين بالسداد، فإن وفى فالحمد لله، وإن لم يوفي يعني لم يسدد الدين الذي عليه، فهنا ننظر هل كان الراهن، هل كان الراهن صاحب الساعة قد أذن للمرتهن في بيع الرهن أو لا؟ يعني لو قال له خذ هذه الساعة رهن، فإذا جاء الموعد ولم أستطع السداد فبعها وخذ حقك، فإن كان قد أذن له فالأمر سهل، يبيع المرتهن هنا، يبيع الساعة الرهن ويأخذ حقه ويعطي الباقي لصاحب الساعة إن كان هناك باقي، وإن لم يكن مأذونا له في البيع فهنا تبدأ المشاكل والمحاكم. إن لم يكن مأذونا له في البيع، أولا نقول يرفع أمره إلى الحاكم، وفي زماننا هذا يرفع إلى من ينوب عن الحاكم في هذه المسائل وهو المحاكم الشرعية، القاضي يرفع الأمر إلى الحاكم، فيجبر الحاكم أو القاضي هذا الراهن على الوفاء، يقول له إما أن تبيع الساعة، من اللي بيع الساعة؟ صاحبها الراهن، إما أن تبيع الساعة وتسدد الدين، وإما أن تسدد من أي شيء آخر، لو عنده فلوس مثلا في البيت، عنده ذهب في البيت فيسدد، يعني يلزمه بالوفاء، وفاء الدين، سواء كان ببيع الرهن أو من مال آخر. فإن وافق أو فإن استجاب انتهى الأمر، وإن أبى وامتنع فإن الحاكم يحبسه أو يعزره، يعني يعاقبه حتى يفعل ما أمر به، حتى يوفي الدين. فإن أصر بعد ذلك كله فإن الحاكم يبيع هذا الرهن ثم يعطي المستحق حقه، وإن كان هناك قدر زائد أعاده لصاحب الساعة الراهن، وإن كان الرهن أقل من الحق فإنه يعطي المال قيمة الرهن أو ثمن الرهن يعطيه لهذا المرتهن صاحب الحق، ويبقى على الراهن بقية الدين في ذمته. واضح؟ يعني الدين كان 100,000 والساعة باعها 50,000، 50,000 هذه يعطيها لصاحب الحق ويقول لي الراهن ترى باقي عليك في ذمتك 50,000. طيب، قال رحمه الله تعالى، نعود للعبارة، قال: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه. قوله وإذا حل الدين هذا قيد، معناه أن الدين المؤجل إذا كان موثقا برهن لا يجوز أن يباع الرهن قبل حلول الدين. طيب، وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، هذا قيد آخر. إذا حل الموعد فلا يبادر المرتهن ويبيع الرهن مباشرة، ما يقول والله فرصة خلينا نبيع الساعة، وإنما يطالب الراهن أولا بالسداد. فإذا امتنع من وفائه فحينئذ نقول إن كان أذن لمرتهن، يعني إن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه باعه واستوفى حقه، وإلا أجبر على الوفاء. من الذي يجبر؟ الحاكم، وليس المرتهن، وليس المرتهن. يعني ما يروح المرتهن بقوته وقدرته ويهدد مثلا، وإنما الذي يجبر هو الحاكم، فيجبره على الوفاء أو بيع الرهن، الوفاء من مال آخر أو بيع الرهن والسداد منه. فإن أبى حبس وعزر، حبس أو عزر بحسب ما يراه القاضي من مصلحة. فإن أصر بعد ذلك ما يبغى يبيع ولا يبغى يسدد، ماذا يفعل؟ قال: باعه حاكم ووفى دينه. إذن لاحظ في جميع هذه التفاصيل أن المرتهن لا يتولى بيع الرهن. من الذي يبيع الرهن؟ إما الراهن يأخذ ويبيعه، وإما القاضي. قال: وغائب كممتنع، يعني من كان غائبا عن البلد وانقطعت أخباره ولا يمكن التوصل إليه في هذه المسألة، مثله مثل الممتنع. فمن الذي يبيع إذا كان الراهن غائبا وانقطعت أخباره لا يمكن الوصول له؟ فإن الذي يبيع عنه هو الحاكم. وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فرهن له بالدين لم يصح الشرط. ذكر هنا بعض الشروط الفاسدة المتعلقة بالرهن، فقال: وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين. هذا اللي أعطاني الساعة رهن قال أعطيك الساعة رهن، لكن أشترط عليك إذا جاء وقت السداد ألا تبيعها. نقول هذا الشرط شرط فاسد، والعقد صحيح، العقد صحيح، عقد البيع وعقد الرهن صحيح، وهذا الشرط فاسد. فإذا حل الوقت فإننا نفعل كما فعلنا كما ذكرنا قبل قليل. لماذا؟ لأنه شرط ينافي الرهن، لأنه شرط ينافي الرهن. لو قال إذا حل الوقت فلا تبيع الساعة، أشترط لا تبيع الساعة، نقول هذا الشرط فاسد. إذا قال له العكس، قال إذا جاء وقت السداد وما أعطيتك وما سددتك فبيع الساعة واستوفى منها، هذا الذي ذكرناه قبل قليل أنه أذن له في البيع، ليس من حقه، ليس للمرتهن أن يشترط هذا. طيب، قال: أو إن جاءه، يعني إذا اشترط أنه إذا جاء بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. هذه صورة ثانية. هذا واحد مثلا لي عليه دين 100,000، فقال بعطيك هذه الساعة قيمتها 100 ولا 50 ولا أكثر، قال إذا جئتك بحقك في وقته وإلا فالساعة لك بدلا عن الدين. ما هو فالساعة بيعها وخذ حقك، قال فالساعة تكون بدلا عن الدين، فأصبح هنا بيع لهذا الدين المؤجل بهذه الساعة في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت. وهذا ربما أدى إلى الجهالة والغرر. لماذا؟ لأن هذا الشيء، هذا الرهن، ربما تختلف فيه القيمة. يعني ممكن مثلا يعطيني شيء، هذا الشيء الآن يساوي 50,000 والدين 50,000، يقول إذا جاء السنة القادمة ولم آتك بحقك فخذ هذا الرهن بدلا عن الدين، وأنا أقبل باعتبار الأمرين بنفس القيمة. فإذا جاء ذلك الوقت زادت القيمة فربحت وخسر هو، أو العكس نقصت القيمة فخسر المرتهن واستفاد الراهن. قال رحمه الله تعالى: قوله لم يصح الشرط، فلاحظ أن الذي لا يصح هو الشرط، وأما العقد فهو صحيح لا يفسد بفساد الشر. قال: ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. هذه المسألة تتعلق بحكم انتفاع المرتهن بالرهن. أعطاني أرض رهن، وأعطاني ساعة رهن، والآخر مثلا أعطاني سيارة رهن، هل يجوز لي أنتفع بهذه الرهون كلها أو لا؟ نقول: الأصل أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء إلا بإذن الراهن. الأصل: أعطاني سيارة رهن ما أركبها ولا أسوقها ولا أفعل فيها أي شيء، أعطاني أرض رهن لا أنتفع بها، أعطاني ساعة ما ألبسها، واضح؟ الأصل أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء إلا بإذن الراهن. ويستثنى من ذلك الحيوان الذي يركب أو يحلب، فيجوز للمرتهن أن يركبه أو يحلبه بقدر نفقته عليه إذا كان المرتهن هو الذي ينفق عليه ولو لم يأذن الراهن بذلك، لأن الشرع قد أذن بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. صورة المسألة: هذا رجل اشترى تمرا بالأجل إلى شهرين، فقال له البائع: اجعل هذه الناقة رهنا عندي، فإذا جئت بالثمن أعطيتك هذه الناقة. الآن الرهن ما هو؟ الرهن هذه الناقة. فهنا نقول: انتبه، أصبحت الناقة رهنا بيد المرتهن. لو كان صاحب الناقة يروح كل يوم ويطعمها ويسقيها ويقوم بنفقتها، فالحليب لمن؟ فالحليب لهذا، للراهن صاحب الناقة. طيب لو كان المرتهن الذي عنده الناقة هو الذي يقوم بإطعامها وسقيها والإنفاق عليها فيما تحتاج من النفقات، فالذي يستحق ركوب ظهرها ويستحق حليبها هو من؟ هو المرتهن، لكن بضوابط. فنقول: هذا الانتفاع بالرهن في هذه المسألة له أربعة ضوابط. الضابط الأول: أن يكون الرهن حيوانا يحلب أو يركب. فإذا كان الرهن حيوانا لا يحلب ولا يركب، مثلا رهنه كبشا أو رهنه تيسا لا يحلب ولا يركب، فهنا لا ينتفع منه بوجه آخر. طيب، أيضا لو كان الرهن شيء آخر، مثلا رهنه سيارة أو رهنه حلي من الذهب أو ساعة أو دار أو بيت، فهذا أيضا لا ينتفع به، لأن النص إنما استثنى فقط إيش؟ الحيوان الذي يحلب ويركب. الأمر الثاني: أن يكون من ضوابط الانتفاع بالرهن في هذه الصورة أن يكون الانتفاع بقدر ما ينفقه عليه. إيش قال المؤلف؟ قال: بقدر نفقته. بقدر نفقته، فإذا كان ينفق عليه طعام مثلا ويحضر له السقاء والماء مثلا بما قيمته 100 ريال أو 50 ريال في اليوم، فإنه يحلبه بهذا المقدار، واضح؟ ويركبه بمثل هذا المقدار، ويتحرى في ذلك العدل. ومن الضوابط أيضا أن لا يضر بالحيوان بكثرة الحلب أو بكثرة الركوب، ما يقول هذه فرصة، وإنما يكون ذلك بالعدل دون إضرار به. ولا بد أيضا أن ينوي الرجوع، أن ينوي الانتفاع الرجوع يعني الانتفاع باللبن والركوب عند حلبه، بمعنى أنه عند الإنفاق عليه، عند الإنفاق عليه، فهو ينفق عليه وقد نوى أنه مقابل هذا الإنفاق سأركب هذا البعير أو سأحلب هذه الناقة. أما لو أنفق عليه تبرعا ثم بعد ذلك فكر أن ينتفع فليس له ذلك، لأن الأصل أن الرجوع له حكم المعاوضات، هذه القاعدة. طيب، قال: ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. سيأتي بعد قليل أن المؤلف ذكر في آخر الفصل أن الحيوان المعار والمؤجر والمودع أنه في حكم الحيوان المرهون. طيب، وعلى هذا فإذا أنفق استعار أحدهم حيوانا، استعار أحدهم بعيرا لينتفع به ويرده، وهذا الفرق بين القرض وبين العارية، هذا من الفروق، استعار بعيرا لينتفع به ويرد نفس البعير، فهذا البعير إذا كان المستعير هو الذي ينفق عليه، إذا كان هو الذي ينفق عليه فهو الذي يأخذ من لبنه أو يركبه بقدر إنفاقه، وكذلك في الوديعة والأجرة. قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. هذه مسألة جديدة وهي مسألة الإنفاق على الرهن. الأصل يا إخوة أن الذي ينفق على الرهن هو من؟ الأصل أن الذي ينفق على الرهن هو مالكه وهو الراهن. الذي ينفق على الرهن هو مالك الرهن هو الراهن، فيكون عليه مؤونته، ويكون عليه أجرة المخزن إذا احتاج إلى تخزين، ويكون عليه أجرة الحراسة إذا احتاج إلى حراسة، ويكون عليه طعام هذا البعير المرهون وشرابه. الأصل أن يكون هذا كله على من؟ أن يكون على الراهن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، وعليه غرمه، هذا هو الأصل. طيب ما الحكم لو أن المرتهن أنفق على الرهن، هل له أن يرجع على الراهن؟ معنى الرجوع يعني أن يذهب إلى الراهن فيطالب منه فيطالبه بما أنفق على الرهن أو لا؟ يعني هل له أن يقول مثلا أنا أخذت منك السيارة رهن صح؟ ترى أنفقت عليها، نظفتها وغسلتها ودهنتها بوية وغيرت فيها مثلا الفلاتر وفعلت فيها، هل له أن يطالب صاحب السيارة بهذه النفقات أو لا؟ نقول عندنا هنا حالتان. الحالة الأولى إذا كان هذا المرتهن الذي أنفق على الرهن إذا كان بإمكانه أن يستأذن من الراهن فلم يفعل، الراهن موجود والوصول له موجود فلم يستأذنه وأنفق على الرهن، فهذا لا يستحق شيئا، ويكون المال الذي أنفقه كالتبرع. جيت قلت لك من حال هذه السيارة الرهن لكنني أنفقت عليها وفعلت فيها وجددت وغيرت ولم أستأذنك في ذلك، قل هنا هذا المرتهن الذي أنفق ليس له شيء مما أنفق وليس له الرجوع لأنه مفرط بعدم الاستئذان. وفي ذلك يقول المؤلف رحمه الله وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه، يعني مع إمكان الاستئذان لم يرجع مطلقا ولو أنفق شيئا كثيرا. الحالة الثانية إذا استأذن المرتهن من الراهن في الإنفاق على الرهن فأذن له، فهنا يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. أو كان الاستئذان متعذرا بسبب غياب الراهن أو انقطاع أخباره أو حبسه ونحو هذا، يعني الراهن لا يمكن الوصول له فقام المرتهن وأنفق على الرهن، فهنا يجوز للمرتهن إذا أنفق على الرهن أن يرجع بما أنفقه على الراهن، فيقول يا فلان أنت كنت غائب ما استطعت استأذن منك وقد أنفقت على هذه الشاة كذا وكذا، واضح؟ فيجوز بضابط وقيد وهو إذا كان إنفاقه بنية الرجوع، إذا كان أنفق وهو ناو عند إنفاقه أني سأنفق على هذا الرهن وسأطالب الراهن بما دفعت، فهنا له أن يرجع. طيب لحظة، إذا كان من حقه الرجوع في هذه الصورة، إذا كان من حق الرجوع في هذه الصورة وهي صورة التعذر ما استطاع أن يستأذن، فبكم يرجع؟ ممكن يكون أنفق على هذا الرهن أكثر من حاجته، وممكن يكون اشتره أشياء غالية في الثمن وكان بإمكانه أقل من ذلك، وربما يكون اقتصد فدفع أقل من هذا. قال المؤلف وقال الفقهاء يرجع بالأقل مما أنفقه أو نفقة المثل، يعني هذا الذي أخذ شاة رهنا وأنفق على هذه الشاة، نقول له لماذا أنفقت عليها؟ أول شيء نقول لماذا أنفقت عليها؟ قال والله بحث عن صاحبها الراهن حتى ينفق عليها ما هو موجود أو غائب فأنفقت عليها طعاما وشرابا، نقول طيب هذا الإنفاق صحيح. لما أنفقت هل كنت ناويا الرجوع أنك تأخذ منه ما دفعت؟ قال إيه وكنت ناوي الرجوع. نقول طيب كم أنفقت؟ قال أنفقت على سبيل المثال 100 ريال في اليوم. نقول طيب الآن نسأل في السوق هذه الشاة طعامها وشرابها في اليوم كم يكلف؟ فلو قال أهل السوق يكلف في اليوم الواحد 50 ريال، فنعطيه كم؟ فنعطيه 50، يعني يرجع عليه، يرجع ب50 الأقل. طيب لو كان دفع في اليوم 100 وقال أهل السوق هذه تكلف في اليوم 150، يرجع بكم؟ يرجع بالمية التي دفعها. إذن ينظر إلى الأقل من من من من نفقة المثل أو مما أنفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى نفك العبارة، قال وإلا رجع، يعني وإن لم يمكن الإذن أو إن لم يكن الإذن ممكنا، وإن لم يكن الإذن ممكنا رجع المرتهن على الراهن. بماذا؟ قال بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نوى، يعني بالأقل من هذا أو من هذا. وهذا أيضا مقيد بإيش؟ إذا نوى الرجوع بإنفاقه. وأما لو لم ينوي الرجوع، لو أنفق عليها تبرعا أو أنفق عليها ولم يستحضر نية الرجوع وبعدين قرر أن يرجع على صاحبها، فليس له الرجوع لأنه يكون كالتبرع. طيب، على هذا السيارات الآن، السيارات الآن لو أنفق، لو كانت رهنا وأنفق عليها الراهن، هل ينطبق عليها هذا الكلام؟ ها، السيارات، انتبه معي، هذا الكلام الذي ذكره الفقهاء في الإنفاق على الرهن، هذا الكلام خاص برهن يحتاج إلى إنفاق. يعني مثلا هذه الشاة رهن، لو ما أنفق عليه إيش بيصير؟ بتموت. هذا العبد رهن، لو ما أنفق عليه بيموت. هذه الشجرة أعطاك مثلا بستان، هذا البستان رهن، هذه الأشجار لو ما سقيتها ستموت. فالرهن إذا كان يحتاج إلى إنفاق انطبقت عليه هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، واضح؟ وأما إذا كان الرهن مما لا يحتاج إلى إنفاق فليس للراهن أن ينفق عليه شيئا، واضح؟ ولا يرجع. يعني رهنوا أرض وجاء بعد فترة قال ترى الأرض اللي رهنتني إياها مهدتها وسورتها وضبطتها ويعني حسنت فيها كذا وكذا وأنفقت عليها هذه المبالغ، له شيء ولا ما له شيء؟ ما له شيء، لأن الأرض لا تحتاج إلى إنفاق، واضح؟ نفس الشيء مثلا لو أعطاه سيارة وهذه السيارة وضعها أمام البيت ما يحتاج أنها تمشي ولا يحتاج أن أعبي فيها بنزين ولا زيت، فهذه السيارة نقول ليس له أن ينفق عليها ولا أن يصلح فيها شيء ولا أن يعدل فيها شيء، لأن السيارة هنا لا تحتاج إلى إنفاق. إذن هذا الكلام السابق إنما هو في رهن يحتاج إلى إنفاق ويتلف أو يفسد أو يتعيب إذا لم ينفق عليه. أما إذا كان الرهن مما لا يحتاج إلى إنفاق كالأرض الفارغة الفضاء وكالساعة مثلا لو أعطاه ساعة ثمينة رهن فهذا لا تحتاج إلى إنفاق، حتى لو توقفت وانتهت البطارية ما في إشكال، بعد ذلك إذا أخذها الراهن يضيف عليها البطارية، فمثل هذا لا ينفق عليه. قال رحمه الله تعالى آخر مسألة في هذا الفصل، قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. يعني لو كان الرهن منزلا، بيت ولا شقة ولا فيلا ولا عمارة، فانهدم فقام المرتهن بتعميره وإعادة بنائه، قام المرتهن بتعميره وإعادة بنائه. أولا لو كان بإذن ما في إشكال، وإنما كلامنا هنا إن لم يكن بإذن. قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. ما معنى آلته؟ الآلة معناها المواد التي تستعمل في البناء، الحديد والأحجار والأخشاب ونحو ذلك. سابقا كان عندهم البيت إذا انهدم تستعمل نفس الأحجار ونفس الجذوع، طيب، ونفس المواد التي فيه تستخدم أو كثير منها يستعمل مرة أخرى. فنقول لو أن عندنا هنا حالتان، الحالة الأولى لو أن هذا المرتهن لما انهدم البيت ما أضاف شيء من عنده، أخذ نفس الأحجار، نفس مثلا الطوب أو نفس الخشب، نفس الحديد وبنى به وعاد عمارة الدار مرة أخرى، نقول ليس له شيء وجهده وعمله يكون هباء، واضح؟ لأن الدار حتى لو انهدمت ليست من الشيء الذي يحتاج إلى إعادة تعمير، ودينه محفوظ وثابت وباقي في الذمة فلا يضيع بانهدام الدار. الحالة الثانية لو أنه وضع شيئا من عنده، لو أنه لما عمر الدار اشترى لها الحديد واشترى لها الإسمنت ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يرجع بقيمة هذه الأشياء التي اشتراها، يرجع بقيمتها. أما المال الذي بذله مثلا للعمال والمقاول فهذا لا يرجع به. قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط إن كان هو الذي جاء بآلة البناء، والمراد بالآلة كما ذكرنا المواد التي يبنى بها. قالوا لماذا؟ قالوا لعدم وجوب عمارتها عليه، بخلاف نفقة الحيوان فإن الحيوان له حرمة ولا بد من الإنفاق عليه حتى لا تزهق روحه. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل المتعلق بأحكام الرهن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.